إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى كلام المصنف في شرح العقيدة الطحاوية إلى قول الماتن رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه المسألة تعرف بمسألة التكليف بحسب الطاقة، وهذه ثالث مسألة يتكلم عنها في باب القدر، ثلاث مسائل متتابعة. هذه المسألة الثالثة التي تكلمنا عنها، تكلمنا في المسألة الأولى عن الاستطاعة، وأن الاستطاعة نوعان عند أهل السنة: استطاعة قبل الفعل وهي سلامة الآلات، واستطاعة عند الفعل وهي ماذا؟ استطاعة عند الفعل وهي التوفيق من الله عز وجل. ثم تكلمنا على مسألة أن تكلمنا عليها في المرة الماضية، أن أفعال العباد خلق لله عز وجل وكسب لهم. في هذه المسألة يتكلم عن هل الله عز وجل يكلف الناس حسب طاقتهم أو يمكن أن يكلفهم فوق طاقتهم. هذا ما يتكلم عنه في هذه المسألة. قال ابن أبي العز، قال الطحاوي رحمه الله: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. عليكم السلام. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قوله: لا يكلفهم ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، والدليل على هذا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولم يسمي الله عز وجل الأمر والنهي تكليفا إلا في موضع النفي. التكليف هو فعل يكون فيه ماذا؟ كلفة ومشقة. الله عز وجل سمى تكليف ماذا؟ سماها نورا، نعم، وروحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أما لفظ التكليف هذا كما قال شيخ الإسلام: لم يطلق الله عز وجل على الأوامر والنواهي تكاليف إلا في موضع النفي. يعني إن كان هناك تكليف في الشريعة، إن كان هناك مشقة، فهذه المشقة لابد أن تكون في قدر الإنسان وفي وسع الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن في غير موضع النفي، لم يسمي الله عز وجل الأوامر الشرعية لم يسميها ماذا؟ لم يسميها تكاليف. قال: لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه العبارة فيها إشكال، ولذلك بعض شراح الطحاوية انتقدوا الإمام الطحاوي في هذه العبارة: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. ما وجه الانتقاد في هذه العبارة: ولا يطيقون إلا ما كلفهم؟ ما وجه الانتقاد في هذه العبارة؟ نعم، أن الله أجبرهم. لا، لا يطيقون إلا ما كلفهم. يعني الله عز وجل كلفنا خمس صلوات، لو كلفنا ست صلوات لا نطيقها. هذا معنى العبارة الظاهر. ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا معنى العبارة الظاهر. يعني معنى هذا أن التكليف على قدر الطاقة بالضبط، ليس أقل من الطاقة وليس أعلى من الطاقة، وعلى قدر الطاقة بالضبط. نعم، معنى ذلك أنه لو كلفك أعلى من هذا لا تستطيع. وفي هذا نظر، في هذا نظر، لأن الله عز وجل كلف العباد ما يطيقون، وكلفهم أقل مما يطيقون. كلفهم أقل مما يطيقون، يعني مثلا كلفهم خمس صلوات، لو جعلها ستة أو جعلها سبعة أو ثمانية، هل يطيق العباد ما يطيقونها؟ يطيقونها. نعم، كلفهم الإتمام في الحضر وأسقط عنهم الإتمام في السفر، هل يطيقون الإتمام في السفر أم لا؟ يطيقون، وإن كان فيه مشقة محتملة. نعم، أجاز لهم الفطرة للمريض، هل يطيقون الصيام وهم مرضى أم لا؟ يطيقون، ولكن فيه مشقة. فقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، إن حملناه على ظاهره فهذا ليس بصحيح. وحاول بعض أهل العلم أن يحملوا هذا العبارة على محمل حسن بتكلف، نعم، ولكن هذا بعيد. نعم، أم موسى كان أقل عن خمس سنوات، وما تقول نسبة الطاقة خمس سنوات وجعلنا بالدور يعني ما تتعون هذا؟ قوله كذا منتقد بمن يواضب على النوافل. ذاك مقام المسلم أن تتواضع على من يواضع على النوافل النهارية ولا يتركها، وهو ليس مأمورا بها، يطيق أن يواضب عليها أم لا؟ من يواضب على النوافل في غير رمضان من يقوم الاثنين والخميس هذا واجب عليه؟ لا. نحن لا نتكلم عن تكليف الواجب، نتكلم عن التكليف الواجب. ليس واجب عليك أن تصلي النوافل، ليس واجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو تصوم الاثنين والخميس، وكثير من الناس يواضبون على هذا. معنى هذا أن الإنسان يطيق هذا، الإنسان يطيق هذا الأمر. قال وهو تفسير قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفسرها بمعنى لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، لا تحول من المعصية إلى الطاعة، ولا تحول من الطاعة إلى المعصية إلا بالله. الله عز وجل هو الذي يعطي الإنسان الحول والقوة على التحول من ماذا؟ من حال إلى حال، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها إلى آخر الكلام. قال في الشرح فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. طيب هذه مسألة، ومسألة التكليف مما لا يطاق، قال شيخ الإسلام عنها إنها بدعة محدثة أحدثها أهل الكلام. الكلام في هذه مسألة التكليف بما لا يطاق، قبل أن نتكلم عن كلامي الذي كلام ابن أبي العز، نتصور المسألة أولا. هذه المسألة اختلف فيها المتكلمون على ثلاثة أقوال، اختلف فيها الناس على ثلاثة أقوال. الجهمية يقولون يجوز التكليف بما لا يطاق. لماذا يقولون بهذا؟ لأنهم يقولون بالجبر، العبد ليس فاعلا حقيقة، لو كلفك الله ما لا تطيق هو الذي سيفعل سبحانه وتعالى، أنت ليس لك فعل، أنت كالريشة في مهب الريح، فيمكن إذن التكليف بما لا يطاق عندهم، واضح؟ عكسهم ماذا؟ المعتزلة يقولون بعدم جواز التكليف بما لا يطاق أبدا. لماذا؟ لأنهم يقولون العبد هو الذي يخلق فعله، فكيف يأمره الله بما لا يطيق؟ نعم، هذا المذهب الثاني، لا يجوز التكليف بما لا يطاق أبدا. المذهب الثالث ومذهب الأشاعرة الذي ذكره هنا، هم يقولون عقلا يجوز التكليف بما لا يطاق عقلا، ولكنه لم يقع شرعا. عقلا يجوز لكنه لم يقع شرعا. وهم يقولون إن أبا لهب كان مأمورا بالإيمان، صحيح؟ مع أن الله عز وجل نص أنه ماذا؟ أنه من أهل النار، فيقولون هذا كان هو التكليف بما لا يطاق، هذا باطل. لماذا؟ قال شيخ الإسلام أبو لهب وفرعون، نعم، ومثلا قوم نوح، نعم، وهامان، وقوم نوح، قوم نوح قال الله عز وجل عنهم ووحي لنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فهؤلاء كتب الله عليهم ماذا؟ أنهم خلاص لن يؤمنوا. قال فكل من نص الله عليه بعينه أنه لن يؤمن فحاله كحال من كان في حال الاحتضار، وحال من حال رأى ملائكة العذاب كأن الموت نزل به وكأن الروح بلغت الحلقوم فلا تنفعه توبة، نعم، فهذا علم أنه ماذا؟ من أهل النار بعينه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال طيب يقبل الله عز وجل توبة العبد ما لن يغرغر وما لن تطلع الشمس من مغربها، فحال هؤلاء حال أبي لهب وحال فرعون وحال قوم نوح الذين قال الله عنهم لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، حالهم أنهم كانوا ماذا؟ كانوا كحال الذي انقطعت عنه التوبة، كحال الذي انقطعت عنه التوبة عندما قال الله عز وجل عن أبي لهب تبت يد أبي لهب وتب، قال عنه سيصلى نارا ذات لهب، علمنا أنه ماذا؟ أنه لن يؤمن أبدا، فهذا في بعض الأعيان، إذا ذكرنا الآن كم مذهب؟ ذكرنا ثلاثة مذاهب. مذهب الجهمية يقولون بإمكان التكليف بما لا يطاق، مذهب المعتزلة يقولون بعدم الإمكان، مذهب الأشاعرة يقولون يمكن التكليف بما لا يطاق ولكنه لم يقع شرعا. نعم، أهل السنة ماذا يقولون في هذا؟ أهل السنة يقولون في هذا إن التكليف بما لا يطاق هذا نوعان، نوع لا يمكن وقوعه، نوع لا يمكن وقوعه هو التكليف بما لا يطاق عادة أو في نفسه. بما لا يطاق عادة كان يطلب الله عز وجل من المشلول أن يمشي، أو أن يطلب من الإنسان أن يطير، هذا لا يطاق، هذا لا يطاق عادة، لا يمكن أن يمرك الله بهذا، هذا لا يطاق عادة. أو في نفسه كالجمع بين الضدين، الجمع بين الضدين كان يمرك بالقيام والجلوس في نفس الوقت، هذا لا يطاق. أما التكليف بما لا يطاق بمعنى أنك تكلف بأمر ولا تستطيع أن تفعله لاشتغالك بضده فهذا ممكن. مرة أخرى، التكليف بما لا يطاق بمعنى أن الله عز وجل يأمرك بأمر ولكنك لا تستطيع أن تقوم بهذا الأمر لاشتغالك بضده، هذا ممكن. يعني الآن الله يأمر الكافر بالإيمان، والكافر لا يمكن أن يؤمن، لاشتغاله بماذا؟ بالكفر، اشتغل بضد الإيمان هو الكفر. نعم، فهذا ليس تكليفا بما لا يطاق، هو يستطيع أن يترك الكفر ويؤمن، ولكن حال كفره لا يمكن أن يؤمن إلا إذا ترك الكفر. نعم، فلذلك هذه الكلمة مجملة، نقول كلمة التكليف بما لا يطاق، ماذا تقصدون بها؟ إن قصدتم أن الله عز وجل يمكن أن يكلف العبد بما لا يمكن عادة أو بما لا يمكن في نفسه، كالمثالين اللذين ضربتهما، كان يأمر المسؤول أن يمشي أو كان يأمرك بأمرين في نفس الوقت قم واجلس، فهذا ليس موجودا في الشريعة. إن قصدت بالتكليف بما لا يطاق أن الله قد يأمر الكافر بالإيمان فلا يمكن الكافر الإيمان لأنه مشتغل بضد الإيمان، نقول فهذا وقع في الشريعة. لماذا وقع في الشريعة؟ لأنه في طاقة الكافر أن يترك الكفر ويؤمن، في طاقته هذا، ولكنه لا يريد. واضح؟ هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة، مسألة التكليف، التكليف بما لا يطاق. قال: والجواب عن هذا بالمنع فلا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، استطاعته كانت حاصلة، كانت موجودة، وهي سلامة الآلات، الاستطاعة التي كان يقضي بها الإيمان كانت موجودة وهي سلامة الآلات. نعم، كانت موجودة وهي سلامة الآلات، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمهم بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، وأمثل ذلك لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه. يعني من أهل يرد على أدلة الذين قالوا بإمكان التكليف بما لا يطاق، بما استدلوا؟ استدلوا بدليلين، ما هما الدليلان اللذين ذكرتهما؟ ما هما الدليلان؟ نعم، أنبئوني بأسماء هؤلاء، قال والله عز وجل أمر الملائكة، أنبئوني هذا أمر، والأمر هذا تكليف، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، والملائكة كانوا لا يعرفون الجواب قطعا، والله يعلم أنهم لن يستطيعوا أن يجيبوا، فقالوا هذا تكليف بما لا يطاق. أنبئوني أخبروني. نعم، خلق الله عز وجل، قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، عرض المسميات الأشياء، حيوانات، المخلوقات التي خلقها الله، فقال أنبئوني بأسماء هذه الأشياء. نعم، فهم لم يعرفوا، فقالوا هذا تكليف بما لا يطاق. فالجواب عن هذا أن سؤال الله عز وجل ليس لهم تكليف، سؤال الله عز وجل لهم ليس تكليفا، لأن التكليف هو الذي يترتب عليه ماذا؟ ثواب وعقاب، والملائكة ليسوا مكلفين، لا يثابون ولا يعاقبون. فالاستدلال بالآية خطأ، يعني الاستدلال بالآية على أنه في الشريعة يمكن التكليف بما لا يطاق استدلال خطأ، لأن الملائكة ليسوا من أهل التكليف، هذا واضح صحيح؟ نعم. ماذا نقول عن ذلك التكليف؟ نعم، إذا ماذا؟ هذا أمر، ولكن هل يلزم من كل أمر أن يكون تكليفا؟ ما معنى تكليف؟ التكليف الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن التكليف هذا معناه أنك قد تطيع وقد تعصي، وهذا ليس موجودا في حق الملائكة، هذا ليس موجودا في حق الملائكة. الملائكة إذا أمرت بما يمكنها فعله لابد أن تفعله، لكن المكلفين من بني آدم والجن إذا أمروا بما يمكنهم فعله بعضهم يفعل وبعضهم لا يفعل، واضح؟ فالمكلف هو الذي يمتثل أو لا يمتثل، أما الملائكة ليسوا مخاطبين بالامتثال أو عدم الامتثال لأنهم ليسوا مكلفين. نعم، والمقصود هنا إظهار شرف آدم، إظهار شرف آدم، بلى، إظهار شرف آدم في علم آدم. نعم، وفي الحديث إن هنا المراد من الأمر إن التوضيح أو ماذا؟ أي حديث أحيي وما خلق فيه؟ نعم، حديث المصورين كذلك استدل بحديث المصورين أن يقال المصورين يوم القيامة يجعل لكل مصور يوم القيامة نفسا يعذب بها في جهنم، كل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم، فيقال أحيوا ما خلقتم، هل يستطيع أن يحيي ما خلق؟ لا. طيب من أرى عينيه ما لم ترى كلف أن يعقد بين شعيرتين، حبتي شعير يعقد بينهم، لا يمكن ولا تنكسر، هذا تكليف بما لا يطاق، هذا ليس تكليف بما لا يطاق، هذا له نظائر في الشريعة. سردع. نعم، سردع ماذا؟ إظهار ضعفه. إظهار ضعفه. إظهار ضعفهم تبكيتا لهم أنهم يكلفون بهذا وهم لا يطيقون هذا. نعم نعم. من يقول بالكلام الملائكة ثم هذا القول ضعيف لأن الله عجل نص في سورة الكهف إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي. هذا نص. من يقول عن الملائكة أليس هو نرد بهذا الإخبار؟ لا يقول تكليف عذب الله عذب الله ملائكة الإبليس نعم عذبه لأنه كان مكلفا هو كلفه بما يطيق كلفه بما يطيق وهو سلوك عاص فكون عاص هذا دليل أنه ليس من الملائكة لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمره فيفعلون ما يأمرون. نعم. وكذلك لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أنا كما قلت يرد على أدلة الجهمية ومن وافقهم الذين يقولون بجواز التكليف بما لا يطاق. ردنا على دليلين وهذا الدليل الثالث. ما هو الدليل الثالث؟ في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه. هذا هو الظاهر. إذا معنى قولهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ليس معنى لأنه ما وجد دلالة في الآية ولا نفهم وجد دلالة في الآية عند الجميع. وجد دلالة في الآية أنهم سألوا الله عز وجل ألا يحملهم ما لا طاقة لهم به. ولو كان تحميل الله لهم ما لا طاقة لهم به لو لم يكن جائزا ما سألوا الله عز وجل عدم وقوعه لو لم يكن ممكنا ما سألوا الله عدم وقوعه. نعم. فلما كان ممكنا دعوا الله عز وجل ألا يقع. فالجواب عن هذا أنهم سألوا الله عز وجل ألا يحملهم ما لا طاقة لهم به يعني ما يشق عليهم ولهم به طاقة يستطيعون فعله ولكن يشق عليهم كما قلنا في أول الكلام ولا يكلفهم إلا ما يطيقون. هذا فيه نظر لأنه قد يكلفهم تكاليف يطيقونها ولكن فيها ماذا؟ مشقة. فيها مشقة. صحيح؟ ألم يكلف الله أنت كنت تحتاج ببني إسرائيل؟ أنا أعكس عليك المسألة. ألم يكلف الله بني إسرائيل كما صح عن ابن عباس لأنه قال كان بني إسرائيل إذا أصاب أحدهم البولة قرضه روى هذا البخاري عنه معلقا. هذا كان تكليف كلفهم هذا من يكلفهم كلفهم وأطقوا هذا من يفتوق أطقوا وفعلوا. يعني إذا أصاب أحدهم البول قطعوا من ثوبه لا يجوز أن يغسله. نعم. وكلفهم كان استوبتهم من الشرك ماذا؟ القتل أن يقتلوا أنفسهم فتوب إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم. نعم. فقتلوا 70,000 في يوم واحد قتلوا 70,000 في يوم واحد. فإذا هذا كلفهم ما يطيقون من هذا أطقوا وفعلوا كونهم فعلوا معنى ذلك أنه كلفه ما يطيقون. نعم. نعم. طيب أسألة هل على أو فخر شريف ماذا؟ ماذا طاقة لنا به؟ نعم. لا هذا في كل التكليف لا ليس في الأمور الكونية فقط في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية. نعم في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية ولكن هذا كان الدعاء مناسبا في الأمور الشرعية في زمن التشريع. أما الآن إذا دعوت بهذا الدعاء لا يناسب إلى الأمور الكونية. بمعنى الصحابة عندما يدعون هذا الدعاء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في هذا ما لا طاقة لنا به كونا أو شرعا. أما نحن الذين ندعو بهذا الدعاء ما كون الفقط المصائب يعني نصح منا من الطاقة فليس إنه صائب وغير ذلك لأن خلاص الشرع اكتمل. نعم. قال ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل تجشم صعوبة. نعم. تجشم الشيء يعني فعله بصعوبة وتحمل مكروه. قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليك. هو يطيق عندما تقول لا أطيق أن أراك هل معنى ذلك أنك لا تطيق فعلا ولكن تطيق بصعوبة؟ تطيق بصعوبة يوجد عند كل الأقوام. نعم صحيح. نعم عبير ويقول أن لا أستطيع أن أراك. لا هو يستطيع ولا هو يستطيع. فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليك وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. حتى عندما ذكر عمل الصالحات. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فتتكرر كثيرا في سياقات مختلفة. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال ابن القيم هذا من أحسن الاعتراض في القرآن. هذه جملة اعتراضية. ما هي الجملة الاعتراضية؟ لا يكلف نفسا إلا وسعها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات هناك جملة اعتراضية. لا يكلف نفسا إلا وسعها. ماذا قال بعدها؟ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لأن أصل الكلام والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال هذا قال ابن القيم هذا من أحسن الاعتراضات في القرآن. لماذا؟ لأنه لو قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة فعملوا الصالحات. الصالحات هذا جمع معرف بالألف واللام. ماذا يفيد؟ العموم. فقد يظن الإنسان أنه لا يدخل الجنة إلا إذا عمل كل الصالحات تؤدي به هذا إلى اليأس من دخول الجنة. فقال لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني فلا تستطيع من الصالحات لا يلزمك أن تفعلها كلها. فحتى في الخطاب بالصالحات خاطب الله كل فرض لأن ما يكون في وسعي قد لا يكون في وسعك. ما يكون في وسعي قد لا يكون في وسعك. قد يكون في وسع الإنسان أن يحج عنده القدرة والمال والآخر ليس عنده القدرة أن يحج. فالوسع علقه الشرع بماذا؟ باستطاعة كل إنسان. كل إنسان يعني لم يجعل الوسع وسعا عاما. هذا من رحمة الله في الشريعة. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إن لم تستطع فعلى جنب. فهذا خطاب لكل واحد على حدة. كل واحد مكلف على حدة. يعني لن يجعل الوسع هذا أمرا عاما يستوي فيه الناس. لن يقول مثلا أقل شيء أن تصلي قاعدا. يعني الصلاة واجبة قائما وأقل شيء أن تصلي قاعدا. لا إذا جاز لك إن لم تستطع أن تصلي قاعدا صلي على جنب. إن لم تستطع أن تومي براتك ها أو بعينك. بل بعض أهل العلم ذا ولا سقوط الصلاة بالإمام. إذا لم يستطع أن يجلس لا يصلي أصلا كشيخ الإسلام وإن كان قوله مرجوعا. الشيء من الكلام يعني أن الشريعة عندما علقت الأمر بالوسع علقته بماذا؟ بوسع كل مكلف على حدة. نعم. قال أمر الله أمرنا أن نرسي الله شعر يستغيث كلام كبير ولكن مستحيل أن هذا يأتي تغيير من الذنوب وكيف نفهمها؟ ما علاقة هذا التكليف بالوسط يعني أن هذا ليس في وسعنا؟ نعم. طيب نهي ويقول سؤاله يقول الله عز وجل نهانا أن نعصيه صح؟ نهانا عن معصيته صحيح؟ فأخونا يقول هذا تكليف أليس هذا تكليف بما ليس في الوسط تكليف بما يطاق؟ الجواب عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم أتى بأناس يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ليس معنى هذا أنك تتعمد الذنب. الله نهاك عن الذنب ويعلم أنك لابد أن تقع في الذنب ولكن نهاك عن الذنب حتى لا تتعمد الوقوع فيه. لأنك لو تعمدت الوقوع فيه فقد تعمدت المخالفة فلا تقبل منك توبة. إنما تقع فيه لغلبة الطبع البشري ولغلبة الشهوة ولتسلط الشيطان ثم بعد ذلك تتوب. فإذا تبت قبل الله عز وجل توبتك. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم أتى بناس يذنبون. معناه لا يحب الذنب سبحانه وتعالى. ولكن يترتب على الذنب محبوبات لله هي أعظم من عدم وجود الذنب. هذه محبوبات ماذا؟ التوبة والإنابة والاستغفار. نعم. فهو أراد من عباده أراد منهم ألا أراد منهم شرعا شرعا ألا يعصوه أبدا وأراد منهم كونا أن يعصوه كونا وقعت المعصية بمشيئة الله وبقدر الله كونا. لماذا؟ لأنه يترتب على هذه المعصية محبوب لله أعظم من فوات هذه المعصية. نعم. قال ومنهم من يقول يجوز تسليك الممتنع عادة دون الممتنع لذاته لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقد الأمر به بخلاف هذا. ما الفرق بين الممتنع عادة؟ أنا مثلت للممتنع عادة والممتنع بذاته. الممتنع عادة كأن نقول اجمع بين الضدين الجمع بين الضدين قم واجلس. هذا يمتنع عادة أن تقوم وتجلس في نفس الوقت. الممتنع لذاته الممتنع لذاته كأن نقول لك أنت لا تستطيع أن تمشي مشلول امشي إلى المسجد. هذا ممتنع لذاته. أما الممتنع عادة ممتنع لأن العرف والعادة بيننا ممتنع لا يستطيع الإنسان أن يشغل بالقيام والقعود في نفس الوقت. هذا طبعا لا يجوز التكليف سواء كان بالممتنع عادة أو بالممتنع لذاته. قال ومنهم من يقول ماذا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه بخلاف ما لا يطاق للاستيقاظ بضده فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى لكن كونهم جعل ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. هذا كلام شيخ الإسلام أصلا. ما معنى هذا الكلام؟ نحن قلنا إن أهل السنة يقولون ماذا؟ إنه يمكن أن يكلف العبد بما لا يطيق، بمعنى أنه يأمره بأمر ولكن هذا الأمر لا يطيقه الآن لأنه مشتغل بضده، يأمره بالإيمان لكن لا يطيق الإيمان لأنه مشتغل بالكفر. نعم هؤلاء قال هؤلاء موافقون للسلف، هذا قول بعض الأشاعرة، كان الأشاعرة انقسموا إلى فريقين، فريق قالوا التكليف بما لا يطيق يمكن عقلا ولكنه لم يقع شرعا، فريق قال هذا الكلام وقال هؤلاء موافقون، شيخ الإسلام قال هؤلاء موافقون لأهل السنة في المجمل، للسلف في المجمل، ولكن قولهم هذا بدعة في الشرع وفي اللغة. لماذا بدعة في الشرع وفي اللغة؟ لأنه يفهم من كلامهم أن هذا الإنسان لا يطيق الإيمان لأنه مشتغل بضده والكفر، وهذا باطل، هو يطيق الإيمان، هو يستطيع عنده إرادة حرة يستطيع أن يترك به الكفر الذي هو عليه وأن يؤمن، نعم، ولكنه لا يريد، لكنه لا يريد هذا، فلا يقال إن هذا تكليف بما لا يطاق، بل هذا تكليف بما يطاق. والدليل على هذا أن الكفار الذين أسلموا من الصحابة مثلا في كل زمان ومكان كانوا مخاطبين بالإيمان، فتركوا الكفر الذي هم عليه وآمن، فكونهم انتقلوا من الكفر إلى الإيمان إذا حال خطابهم بالإيمان كانوا مستطيعين، كانوا مكلفين بما يطيقون، العبارة مرة أخرى قال ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، في معنى الكلام، ولكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد ما لا يطاق، ما يترك العبد هو الإيمان، نعم، لا يطاق لكونه تاركا له، تاركا لهذا الإيمان مشتغلا بضده هو الكفر، قولهم هذا بدعة، بدعة في الشرع واللغة. فإن مضمونه لازمه يتضمن ماذا؟ أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، والإيمان لا يطيقه، وهذا باطل لأنه يطيق الإيمان، هو يطيق الإيمان، نعم، ولم يفعل الإيمان ولكنه لم يفعله لأنه لا يطيقه، أو لم يفعله لأنه لا يريد أن يؤمن، الجواب الثاني لأنه لا يريد أن يؤمن. نعم قال هم التزموا هذا، وكذلك نستطيع أن نقول هذا في الطاعات، كذلك يعني نقول لفلان يعني صلي أو يعني زكي هو يعني لا يزكي أو يعني لأنه مشتغل بضد هذا الأمر، نعم، معاصي، نعم، في كل أمر في الكفر والمعاصي، نعم، ما وصل إليه ولا جامع دعوة من يعيش بادية، خلاص مكلف، هذا طبعا مكلف، مكلف بماذا؟ كان مكلف يعني الآن إن لم يكن مكلفا في الدنيا لأنه لم يخاطب سيكون مكلفا في ماذا؟ في الآخرة يختبر، يعني التكليف لا ينقطع حتى يدخل الجنة أو النار، لن يدخل أحد من الجنة أو النار بدون تكليف. الذي يكلف في الدنيا لأن الحجة لم تبلغه سيكلف ماذا في الآخرة، كما في حديث الذين يختبرون ينشئ الله لهم نارا فيقولوا ادخلوها، نعم، كما في الحديث الصحيح قال يعني إذا انقطع عنه التكليف في الدنيا يبقى له التكليف في الآخرة، نعم قال وهم التزموا هذا بقولهم من الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. نعم. وأما ماذا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل، وقد يحتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارنة لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقة له عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه من ظاهر الشرع، ما يراه من أفعال الخضر مخالفة لظاهر الشرع من قطع السفينة وقتل الغلام، فلذلك لم يستطع صبرا على الخضر، لكنه عنده استطاعة بمعنى سلامة الآلات أم ليس عنده، نعم، ولكن الذي منعهم من هذا، من هذه الاستطاعة، ما يراه من مخالفة الشرع في الظاهر. نعم. وما كان مأمور بشرع موسى عليه السلام؟ نعم، الخضر لم يكن مأمورا بشرع موسى عليه السلام، نعم، لأنه ليس من بني إسرائيل، وموسى كان رسولا لبني إسرائيل. وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته. إذا القول في النهاية أنك ما كانوا يستطيعون السمع، ليس معنى هذا أنهم كانوا عاجزين عن السمع، ليس معنى هذا أنه كلفهم ما لا يطيقون، إنما ما كانوا يستطيعون السمع لاشتغال بضده، اشتغال بضده، يعني الله عز وجل خاطبهم بالإيمان وما استطاعوا أن يسمعوا الإيمان. لماذا؟ لبغضهم، اشتغال بضد الإيمان، وماذا؟ بغض الإيمان، قلوبهم مملوءة بالكفر، فمنعهم هذا الكفر من سماع الإيمان سماع قبول، سماع قبول وإذعان، فهذا هو معنى قولي ما كانوا يستطيعون السمع. نعم. قال فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لا أضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا، فلو لم يأمر العبادة إلا بما يهونه يهونه لفسدت السماوات والأرض. لو لم يأمر العباد إلا بما يهونه، بما يوافق هواهم، بما يوافق الهوى، هوى يهوى، لفسدت السماوات والأرض. قال تعالى ولو اتبع الحق، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. نعم. فكان السماوات والأرض ذكر في موضعين من القرآن في هذا الموضع وفي موضع آخر، لو كان فيهن آلهة إلا الله لفسدت، ولكن عندما قال آلهة إلا الله لفسدت لم يقل ومن فيهن، وإنما قال ولو اتبع الحق أهواءهم، لو شرع الله عز وجل شرعة موافقة لأهواء الناس الفساد سيكون أعظم، فسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فكأن حكم الناس بشرع يخالف شرع الله يكون الفساد أعظم من أن يتخذوا إلها غير الله، من أن يتخذوا إلها غير الله، لأن هذا يفسد حياتهم ويفسد معيشتهم ومن فيهن، فسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال نعم، لأن الذي يشرك بالله هو يعني يعذب، يعني يعاقب بنفسه. أما هذا الذي يشرع تشريع العمل هذا فيه نعم ضرر متعدد. قال قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة العباد. ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها. ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهر أنه يرجع إلى معنى واحد ولا يصح ذلك. يرجع التكليف إلى معنى واحد، يعني الآن قلت لكم إن بعض الشراح حاولوا أن يحملوا كلام الطحاوي على محمل الحسن. ما هو المحمل الحسن؟ أنهم قالوا لا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني لا يقدرون إلا على ما كلفهم. ما معنى هذا؟ القدرة التي أقصده هنا ماذا؟ قدرة التوفيق والإلهام، القدرة التي تكون مقارنة للفعل، الاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل. إذا لا يطيقون إلا ما كلفهم، لو حملناها على محمل الحسن سنقول يطيقون بمعنى ماذا؟ يستطيعون، يعني لا يستطيعون أن يفعلوا شيء إلا إذا أراد الله أن يفعلوا. هذا المحمل الحسن، المحمل الحسن ما هو مرة أخرى؟ لا يستطيعون أن يفعلوا شيء إلا إذا أراد الله أن يفعلوا، فيطيقون بمعنى ماذا؟ يستطيعون. ولكن قال هذا بعيد، هذا بعيد. لماذا؟ لأن ذكر يطيقون في الجملة مرتين، فلولا حمل يطيقون الثانية على يطيقون الأولى. يطيقون الأولى معناها ماذا؟ معناها يفعلون ويتركون. يطيقون الأولى معناها تكليف أمر ونهي، فكذلك يطيقون الثانية أمر ونهي، هذا هو الظاهر. أقول مرة أخرى هو يقول نعم ولا يكلفهم إلا ما يطيقون، صح؟ لا يكلفهم إلا ما يطيقون، هذه واضحة. لا يكلفهم إلا ما يطيقون، يعني لا يأمرهم إلا بما يقدرون على فعله، صحيح؟ ولا يطيقون إلا ما كلفهم. قلنا لا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه العبارة خطأ. لماذا؟ لأنهم يطيقون أكثر مما كلفهم، صحيح؟ لو أردنا أن نحمل العبارة على محمل الحسن سنقول لا يطيقون إلا ما كلفهم. كلمة يطيقون هنا معناها يقدرون، القدرة التي تكون عند الفعل التي يستوفق والإلهام، يعني لا يمكن أن يفعلوا ما كلفهم به إلا بماذا؟ إلا بتوفيق وإلهامه. ولكن هذا بعيد، لأن هذا تفريق بين لفظين متماثلين أتيا في سياق واحد. المفروض أن نحمل لفظين على ماذا؟ على نفس المعنى. نحمل لفظين على نفس المعنى. شكرا الكلام مرة أخرى. وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. هذا معنى حسن، لو حملنا اللفظ على معنى حسن، لا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. أقدرهم عليه القدرة التي بمعنى ماذا؟ ها؟ التوفيق والإلهام، القدرة التي تكون عند الفعل، التوفيق والإلهام. نعم. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، هذه التوفيق والإلهام. نعم. لا التي من جهة الصحة والوسع، لا الطاقة التي تكون قبل الفعل من جهة الصحة والوسع. نعم. لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها. ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي. كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف، لفظ التكليف هذا، ها، لا يطيقون إلا ما كلفهم، ولا يكلفهم إلا، ها، لا يكلفهم إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. التكليف يأتي بمعنى الأمر والنهي، ليس بمعنى الإقدار. فلذلك ولا فيه إشكال. نعم. المباح، ما هذا المباح؟ وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد. ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا واضح. نعم. الله العبد يطيق أكثر مما يكلفه الله. أجاب عن سؤالك مسألة المباح، اختلف الأصوليون في هذا، قيل إن مباح تخلف الأحكام التكليفية إكمالا للقسمة، إكمالا للقسمة، وقيل إن المباح مباح من جهة وجوب تكليف، كونه تكليف من جهة وجوب اعتقاد إباحته، وهذا بعيد. فصحيح أنه دخل من جهة ماذا؟ من جهة إكمال القسمة تغليبا، لأنك عندك الآن ماذا؟ مأمور ومنهي. نعم. بقي المباح مستوى الطرفين. نعم. فلو زاد فيما كلفنا أو فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج، ففي العبارة قلق فتأمله. في العبارة قلق، قلق يعني إشكال. نعم. إشكال العبارة فيها إشكال. نعم. القلق الذي جعلك تحزن، ولكن هنا يقول عبارة قلقة، هناك أشكال في تفسيرها، إما أن نتكلف في تأويلها، هذا تكلف الذي فعله ابن العز، هذا تكلف، وأظن الشيخ صلح على الشيخنا أيضا عندما تكلم على هذا الموضوع قال لا يصح حمل هذه العبارة على معنى حسن إلا بالتكلف. نعم. فالظاهر أنه ماذا؟ أنه يقصد حقيقتها، أنه أن العبد لا يطيق إلا ما كلفه الله، لو كلفه الله بأكثر من هذا لا يطيق، وهذا طبعا ليس صحيحا. نعم. لا يترتب عليه شيء. أحسن. لا يترتب عليه شيء، ولكن يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه العلم بسعة رحمة الله بعباده، العلم بسعة رحمة الله بعباده. لو قلت إن الله كلفنا ما نطيق بالضبط، نعم، فهذا نعم نعرف نعم أن الله رحيم، أنه لم يكلفنا إلا ما نطيق، ولكن كلفنا أقل مما نطيق، هذا فيه زيادة للرحمة والفضل والكرم. صحيح. نعم. أنت أتيت بعامل يعمل عندك في البيت ويطيق أن يحمل 10 كراسي، فأنت قلت له أنت تعبت اليوم تعطيك رجلك جميلا احمل 5 فقط، هل هذا سيكون كمان كمان قلت له احمل 10؟ فأنا أشك أنه يعني ينبحك ويقول هذا رجل كريم يعني كلفني أقل مما أطيق. صحيح. نعم. فهذا فيه فقط العلم بزيادة رحمة الله وفضله على عباده. نعم. الموضوع ماذا يريد عن هذا؟ نعم. من بدأ من الموضوع ماذا يريد؟ ماذا يريد رد على الجهمية، على الجهمية الذين يقولون بأن الله عز وجل يكلف العباد ما لا يطيقون. لو أخذ بعضه ضامش لهم يعني يعني مثل البدء بما لو تقول هذا فيه أن الله ظالم لعباده. ولكن الجهمية يقولون الظلم والتصرف في ملك الغير، يقول لا بأس أن يكلفنا ما لا نطيق لأنه يفعل ما يشاء بنا، فنقول هذا باطل. الظلم وليس التصرف في ملك الغير، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. لو كان لك عبد أنت تملكه لا يجوز لك أن تكلفه ما لا يطيق. إخوانكم خوالكم فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمهم ويطعم ويلبسه ملابس ولا تكلفوه ما لا يطيقون فإذا كلفتم فاعينوه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تكليف العبد ما لا يطيق العبد، فإذا كان هذا مع العبد فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ الرب أعظم رحمة ولا ولا ولا مقارنة بين رحمة العبد ورحمة الرب سبحانه وتعالى، بين رحمة العبد وبين رحمة الرب سبحانه وتعالى. نعم. قول المصنف هنا إن يوافق قول من من هذا لم يقل، هذا لم يقل مسألة في العبارة الثانية ولا يطيقون إلا ما كلفهم. نعم. هذه العبارة نعم. لا، هذا قول الفرد به، لم يقل هذا أحد من أهل البدع. قالوا إما أنهم قالوا يكلفهم ما لا يطيقون، يكلفهم ما لا يطيقون كالجهمية، أو يكلف لا يمكن أن يكلفهم ما لا يطيقون كالمعتزلة، أو من قال يمكن التكليف عقلا ولم يقع شرعا كالأشاعرة. هذا قول الفرد به، لا أعلم أحد من المتكلمين وفق، قد يكون أحد من المتكلمين وفق في هذا. قول رابع. نعم. قول رابع في ماذا؟ هو وفق أهل السنة في أنهم لا يكلفون إلا ما يطيقون. هذا قول رابع في ماذا؟ لا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه مسألة أخرى نحن نتكلم الآن، هل التكليف فوق الطاقة؟ نعم أم لا؟ هذا وفق أهل السنة في هذا، يقول التكليف ليس فوق الطاقة. لكن كأن أهل السنة بعضهم يقول، هو يقول إن التكليف هذا مناسب تماما للطاقة، بعضهم يقول إن التكليف أقل من الطاقة. نعم. الصحيح أنه ماذا؟ تكليف أقل من الطاقة، تستطيع أن تفعل أكثر منه من التكليف، ولم يخالف أهل السنة. نعم. لم يخالف أهل السنة في أصل المسألة، لأن أصل المسألة هو التكليف بما لا يطاق. نعم. هو لا يخالف أهل السنة في هذا. نعم. وقوله وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. ممكن نأتي بأمثلة؟ أتى بأمثلة ولم يأتي لنا الثمان دي غلق؟ أتى بأمثلة ولم يأتي؟ تظهر بالفرق بين الكونية والشرعية تزول الشبهات في مسائل. لا في المسألة، لا دعك من الحواشي. نعم. الشرح أتى بأمثلة؟ القضاء قال منه ماذا؟ القضاء منه كوني وشرعي، وكذلك ماذا؟ الكتابة. نعم. منها كتابة شرعية وكتابة كونية. من يأتي بمثال من القرآن؟ كتابة شرعية. أما القضاء الكونية ففي قوله تعالى فسأتي فمسأتي. نعم. أكمل فمسأتي. أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين. القضاء الديني الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد. الإرادة الكونية والدينية، من يأتي بإرادة كونية وإرادة دينية؟ إرادة كونية نعم الكفر. لا يريد شواهد من القرآن، إن تكفروا مثلا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه كونية أم شرعية؟ شرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنما قولنا لجيد إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذه إرادة كونية. يعني الإرادة منها كون وشرع، الكتابة منها كون وشرع، القضاء منها كون وشرع، وهكذا. الكلمات منها كلمات كونية وكلمات شرعية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، هذه كلمات ماذا؟ كونية. كلمات الشرعية حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا كلام ماذا؟ الشرعي. نعم. قال وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكذا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هنا في هذه الآية هو جمع بين الإرادة الكونية وكذلك الأمر الكوني. نعم. وفي الآية الثانية كذلك. نعم. هو كيف يكون الإرادة الكونية والدينية؟ قد تقدم ذكر من قول الشيخ لا يكون إلا ما يريد. نعم. قدم الفرق بينهما. هو هذه المثال هو الكوني والشرعي. هو يقول الفرق، أما الإرادة الكونية والدينية قد تقدم ذكرها، قد تقدم الفرق بينهم. ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية هي المشيئة، فإن المشيئة لا تنقسم، المشيئة لا تنقسم، المشيئة هي الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية هي ما أراد الله من عباده، قد يقع وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع. ما الإشكال عندك؟ الإشكال أن هذا الإرادة الكوني والديني هو لسانه لا يقوم إلا ما يريد. نعم، هناك إرادة ممكن كوني وشرعي. لا، عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد، هذا جزء من المتن مضى معنا. عبارة لا يكون إلا ما يريد هذه من متن الطحاوية مضى معنا في أول الكتاب. هو لا يمثل بهذا. لا لا لا لا يمثل. هو يقول مضى مضى مضى، النبي عز يقول مضى عند شرح قول الماتن قول الطحاوي ولا يكون إلا ما يريد، مضى الكلام عن الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نحن عرفنا أن هناك إرادة كونية ومثلنا على ذلك، وهناك إرادة شرعية. فهناك شيء إرادة يكون كوني وشرعي نفسه. كلمة لا يكون إلا ما يريد هذا جزء من المتن. ما هذا مثاله؟ مثال ماذا؟ هو في نفس الوقت هو كوني وشرعي. كيف لا فهم منا سأفهم سؤالك، هل أحد يفهم من سؤالك؟ طبعا لا، هناك ممكن نوصل أي شيء هو في نفس الوقت هو إرادة كوني وشرعي. المؤمن، المؤمن أراد الله وإيمانه شرعا ووافق إيمان المؤمن الإرادة الكونية. كل من وافق أمر الله عز وجل فقد اجتمعت فيه ماذا؟ الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. لأن ما معنى الإرادة الكونية؟ الذي قدره الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، هذا ما قدره، هذه إرادة كونية. إذا أنت آمنت فأنت وافقت ما في اللوح المحفوظ ووافقت إرادة الله الشرعية، فالمؤمن تجتمع فيه الإرادتان، والكافر تنفرد فيه ماذا؟ الإرادة الكونية التي هي المشيئة، التي هي المشيئة. نعم، فهنا يتكلم عن ماذا؟ عن بعض المصطلحات التي جاءت في القرآن، الكتابة، نعم، الكلمات، الحكم، القضاء، منها ما هو كوني ومنها ما هو شرعي. فهو مثل على، مثل على ماذا الآن؟ مثل على الأمر الكوني والأمر الشرعي، القضاء والإرادة. نعم، والأمر كوني. نعم، تفضل. نعم، تقول أنا ما تشبه في الكون المحفوظ هو الكونية. دعاء ابن عباس إذا كتبت عندك شقيا يعني سعيدا تقريبا أشبه الدعاء يرد القضاء، ولكن نعم لا يغير. نعم، الدعاء، الدعاء يرد القضاء لأنه من القضاء. بمعنى ما معنى يرد القضاء؟ طيب ما معنى يرد القضاء؟ ليس معنى أنه يغير ما في اللوح المحفوظ، أنت لا تعلم ما في اللوح المحفوظ وأنت مأمور بالدعاء. فكتب في اللوح المحفوظ أنك ستكون من السعداء أو أنك ستكون من الأشقياء، نعم، ولكن بدعائك، بسبب دعائك ستكون من السعداء. كتب في اللوح المحفوظ أنك ستصيبك مصيبة، ولكن بدعائك سيصرف الله عنك هذه المصيبة. مكتوب، مكتوب، السبب مكتوب، الدعاء سبب لدفع البلاء. فالدعاء يرد القضاء، معنى يرد القضاء، ليس معنى يرد القضاء يغير ما في اللوح المحفوظ، ليس معنى أنه يغير ما في اللوح المحفوظ، ولكنه سبب، وأنت لا تعرف ما في اللوح المحفوظ. قد يكون دعاؤك سببا في رد ما كان سيقع عليك من مصيبة، وهذا السبب مكتوب، والمصيبة مكتوبة أنها لأنك لم تصاب بها بسبب دعائك. طب ما الحكمة في هذا؟ معرفة منزلة الدعاء، معرفة منزلة الدعاء، أنه بسبب هذا الدعاء، نعم، كما في حديث ها من أحب أن ينسى له في رزقه فليس له في أثره ويصل له في رزقه فليصل رحمه. الصحيح أن إطالة العمر بسبب صلة الرحم إطالة حقيقية، بمعنى أنه كتب في اللوح المحفوظ أن عمرك سيكون 60 عاما، ولكن بسبب صلة الرحم سيزيد إلى 70، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتابه، يعمر وينقص، معنى ذلك أنه يزيد في عمري وينقص من عمري، وهذا النقص والزيادة مكتوبة، ليست حديثة، إنما هي في كتاب. نعم، هذا على الصحيح من أقوال المفسرين في الآية، لنا فيها قولان، لنا فيها قولين. أكمل. نعم، في أحد الأقوال ورواها والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أمر شرعي. نعم، وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والإذن الشرعي في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. واضح الفرق؟ واضح؟ ضارين، الإذن الكوني وما هم بضارين، السحرة، وما هم بضارين أي بالسحر من أحد إلا بإذن الله، هذا إذن شرعي أم كوني؟ إذن كوني، لأن الله لا يريد الضرر شرعا ولكنه قد يريده كونا، صحيح؟ أما الآخر ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، الله هو الذي أذن لكم شرعا أن تقطعوا النخل. هذا كان في غزوة بني النضير عندما قال اليهود يا محمد أنتم تقولون أنكم ها يعني تدعون للإصلاح في الأرض وأنتم تفسدون في الأرض تقطعون النخل، فالله قال فبإذن الله، يعني هذا القطع كان بإذن الله لكم بإذن الله شرعا. قال وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، يعني ما يزيد عمر أحد، ما يزيد عمر أحد بسبب طاعته ولا ينقص من عمره بسبب معصيته إلا في كتاب. فالمعصية قد تكون سبب في نقص العمر، والطاعة قد تكون سبب في زيادة العمر، وهذا النقص سبب النقص الذي هو المعصية وسبب الزيادة الذي هو الطاعة مكتوب في اللوح المحفوظ في كتاب. نعم صلة الرحم في الاستمتاع لا أصل مفهوم خلقنا الله قد تنقص وقد تنقص قد تنقص وقد تنقص، يعني كل وعد لابد له من وجود شروط لنفوذ الوعد وانتفاء موانع، وكل وعيد لابد له من وجود شروط وانتفاء موانع لنفوذ هذا الوعيد. نعم وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. هذه الكتابة ماذا؟ كوني شرع كيف هذا؟ كتابة كونية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر قضينا قدرنا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. طيب والكتاب الشرعي ديني في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس كتبنا في التوراة أن النفس بالنفس هذا كتاب شرعي، كتبنا عليهم على اليهود في التوراة أن النفس بالنفس القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والحكم الشرعي في قوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يعني هم ممنوعون من هذا التحريم الكوني، يعني اليهود ممنوعون من دخول الأرض المقدسة 40 سنة، هذا تحريم كوني لابد أن يقع. نعم قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون إلى الدنيا، يعني من أهلكهم الله عز وجل وماتوا لا يمكن أن يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى، هذا تحريم كوني أيضا. نعم مدينة القرية تطلق على كل ما يجتمع فيه الناس، كل ما يقرون فيه سميت القرية قرة، قرية أن أهلها ماذا يقرون يستقرون فيه، تطلق على القرية والمدينة، ليس مقصود بالقرية فقط ما يكون فيه الزراعة والبهائم وهكذا. نعم المدينة يعني البلد. والتحريم الشرعي في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرمت عليكم أمهاتكم. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هذه كلمات كونية، أعوذ بكلمات الله التامات أي أوامره تقديره سبحانه وتعالى لا يجاوزهن بر ولا فاجر، لا يستطيع بر ولا فاجر أن يخرج أن يجاوز قدر الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، هذه كلمات كونية، لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أما الكلمات الشرعية مثل قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلاه بأوامر، ابتلاه بالختان، ابتلاه بتكسير الأصنام، ابتلاه بذبح ولده. نعم كل هذه أوامر شرعية. لماذا ابتلى هذا؟ هذا مهم، هذا مهم، هذا كلام كلام ابن القيم. ها ذكر عندك موضوع من هذا الكلام، ذكر موضوع الكلام. طيب على هو ذكر هذا ليبين أن القضاء نوعان، لأنه كل هذا يشرح ماذا؟ يشرح عبارة المادة، ما هي عبارة المادة التي يشرحها؟ قال وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره. نعم فقال قضائي هنا يريد به ماذا؟ بالقضاء الكوني لا الشرعي. ثم استطرد هذا استطراد استطرد إلى كلام في القرآن ما قصد به الكوني وما قصد به الشرعي. القضاء الكوني أتى مثل ماذا؟ الكلمات الكونية، أتى مثل الحكم الكوني، أتى مثل التحريم الكوني، أتى مثل الأمر الكوني، كل هذه مترادفات. حتى إذا قرأت هذا في القرآن يتبين لك المعنى. يعني لو لم تفهم الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، بين الحكم الكوني والحكم الشرعي، بين التحريم الكوني والتحريم الشرعي، سيلتبس عليك الأمر. هذا مهم، هذا مهم لكي تفهم معنى هذه الألفاظ إذا وردت في القرآن، لأن الألفاظ متماثلة ولكن معناها مختلفة غاية الاختلاف. نعم. وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، قول الماتن طحاوي يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، قال الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين القولين القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقول القدرية والمعتزلة. ولذلك القدرية والمعتزلة يسميهم أهل السنة مشبهة الأفعال، معطلة الصفات مشبهة الأفعال، معطلة الصفات وشبهوا فعل الخالق بفعل المخلوق، فقالوا ما يكون في العقل ظلما بين العباد يكون في حق الله ظلما، وهذا باطل، هذا باطل. قال هذا يكون أشد شرك من السنة. نعم هذا من الشرك، لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، هذا نوع من الشرك، شبهوا الخالق، شبهوا أفعال الخالق بأفعال المخلوق. أنا كان أبا عبد الملائكة هذه من يقول شبهوا الأفعال. لا تقصد أن معنى سؤالك تقصد أن الشرك المعطلة أعظم من شرك القبور، نعم هذا صحيح. قال هذا ابن القيم في الصواعق المرسلة وفي النونية، عقد فصلا في النونية فصل في إثبات أن شرك المعطلة أعظم من شرك القبورية، لأن القبورية شركون في شرك الوسائل، أما المعطلة شركون في شرك في ذات الله عز وجل، لم يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى. أما القبورية هم يعرفون الله، يثبتون له أسماء وصفات وينزهون، ولو عطلون أسماء وصفات ولكنهم أشركوا في ماذا؟ في طريق عبادته. نعم. قال فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقول من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي. ما معنى هذا؟ هذا كلام من؟ الكلمة صح عن من؟ صح عن المعتزلة ولا شاعره؟ صح عن الأشاعرة، الأشاعرة الذين يقولون الظلم هو التصرف في ملك الغير، الظلم هو التصرف في ملك الغير. فالظلم، اقرأ العبارة مرة أخرى. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة. يقولون الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، والله عز وجل قادر على كل شيء، فمعنى ذلك أن كل فعل مهما فعل يكون عدلا، حتى لو عذب المؤمن تعذيب المؤمن قادر عليه أم ليس بقادر؟ قادر، إذا لا يكون ظلما، كل ما كان داخلا تحت قدرة الله لا يكون ظلما. نقول هذا باطل، الله حرم الظلم على نفسه. كيف يفهم الأشاعرة معنى قوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي؟ يقولون الظلم الذي حرمه على نفسه هو ما لم يكن داخلا تحت القدرة، والله ليس هناك شيء داخل تحت قدرة، كل شيء داخل تحت قدرته. أما أهل السنة يقولون الظلم الله قادر عليه ولكنه حرمه على نفسه، بمعنى الظلم الذي هو وضع الشيء في غير موضعه. ما هو ظلم الله السنة؟ الظلم الله السنة ما تعرفه؟ وضع الشيء في غير موضعه. ما الظلم عند المتكلمين عند الأشاعرة؟ التصرف في ملك الغير. يعني لو عذب المؤمن عند الأشاعرة لم يكن ظالما، أما عند أهل السنة لو عذب المؤمن يكون ظالما، ولذلك هو حرم الظلم على نفسه، لا يمكن أن يعذب مؤمنا، لا يمكن أن يعذب مؤمنا. اقرأ باقي العبارة. قال نعم كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل. كل ما كان ممكن فهو منه لو فعله عدل، لا يمكن أن يعذب المؤمن، فهذا عدل عنده، هذا باطل، هذا لا يكون عدلا، هذا ينزه الله عز وجل عنه، لأن هذا عبث أن يعذب المؤمن وأن يثيب الكافر، هذا عبث ينزه الله عز وجل عنه. نعم. إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي. الظلم هم يقولون الله ليس له أمر ولا الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي. نعم هذا الآن هذا وجه تشبيه أفعال العباد بأفعال الله. قالوا الظلم بالنسبة للعباد يكون ظلما لأن العباد لهم أمر منهي، ممكن شخص يأمرك أن تظلم واضح أو شخص ينهاك عن العدل، أما الله عز وجل ليس له أمر وليس له نهي، فكل ما يفعله ليس ظلما. فهؤلاء وقعوا في هذا الضلال بسبب ماذا؟ بسبب تشبيه أفعال الخالق بأفعال المخلوق سبحانه وتعالى. نعم والله ليس كذلك، فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما. ومعنى الآية لا يخاف ظلما أي أن يحمل سيئات غيره أو تحمل عليه سيئات غيره، هضما أي نقصا من حسناته. الهضم هو ماذا؟ هو النقص. يعني لا يخاف أن يظلم بأن يحمل سيئات غيره، ولا يخاف الهضم، والهضم هو ماذا؟ نقص حسناته، نقص حسناته، فنفى أن يحمل سيئات غيره ونفى أن ينقص شيئا من حسناته. نعم. وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وذلك يدل على نقيض هذا القول، ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فهذا دل على شيئين، أحدهما أنه حرم على نفسي الظلم والممتنع لا يوصف بذلك. نعم حرم على نفسي الظلم والممتنع لا يوصف بذلك. ما معنى هذه العبارة؟ ألم يقل المتكلمون منذ قليل إن الله عز وجل الظلم في حقه لا يوجد، لأن الظلم في حقه ماذا؟ هو الذي لا يقدر عليه، هو الذي لا يقدر عليه، والله قادر على كل شيء، صح؟ إذن الظلم في حقه ممتنع. مرة أخرى هم يقولون الظلم عندهم هو أن يفعل ما لا يقدر عليه، والله قادر على كل شيء، إذا الظلم في حقه ماذا؟ ممتنع لا يوجد أصلا. فهذا الحديث يرد عليهم، قول تعالى حرمت الظلم على نفسي معنى ذلك أنه ممكن في حقه ليس ممتنع، والممتنع لا يوصف بالتحريم. إذا قلت أنا حرمت الطيران على نفسي، هذا كلام صحيح؟ لا تستطيع أن تطير، لأن هذا ممتنع. الممتنع لا يوصف بالتحريم، الذي يوصف بالتحريم هو الممكن، الشيء الذي يمكن أن تفعله ثم تمنع نفسك منه. حرمت المشي على نفسي، هذا ممكن، هذا العبارة صحيحة ليست بصحيحة، صحيح أنت يمكن أن تمشي لكنك حرمت المشي على نفسك. كذلك قوله تعالى في الحديث القدسي حرمت الظلم على نفسي معنى ذلك أنه ممكن وليس ممكن، ممكن ليس ممتنع كما يقول هؤلاء. نعم. فقال في الحديث شيئان، ما هو الشيئان مرة أخرى؟ قال فهذا دل على شيئين، أحدهما أنه حرم على نفسه ظلما والممتنع لا يوصف بذلك. الممتنع لا يوصف بذلك، ذلك تعود على ماذا؟ كلمة ذلك تعود على ماذا؟ لا الممتنع لا يوصف بالتحريم، الممتنع لا يوصف بالتحريم. نعم فلن نقول لا ينفع نقول حرمت الطيران على نفسي، أنت لا تستطيع أن تطيح حتى تحرم على نفسك. عندما يقول الله حرمت الظلم على نفسي معنى ذلك أنه يمكن أن يظلم. نعم إذن هو جائز، لو كان ممتنعا لا يجوز أن يوصف بالتحريم. نعم الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم لأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، والله ليس كذلك، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. واضح الكلام؟ كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا هو لا ما هو ممتنع عليه. لو كان الظلم ممتنعا على الله ما حرمه على نفسه، ولو كانت الرحمة ممتنعة على الله ما كتبها على نفسه. كونه كتبها على نفسه معنى ذلك أنه قادر على أن يفعلها وقادر أن يتركها. حتى مثال آخر، أنا ذكرت مثال للتحريم، تقول حرمت على نفسي الطيران لا يمكن، كذلك تقول أوجبت على نفسي المشي إلى المسجد، هذه الجملة صحيحة، أوجبت على نفسي الذهاب طائرا إلى المسجد، هذا يمكن، نعم. فإذا ما الذي يوجب على النفس والذي يحرم على النفس وماذا وما يمكن؟ أما ما لا يمكن لا نقول لا يوصل بإجابة ولا تحريم. ما معنى هذا الكلام مرة أخرى؟ لأننا نريد أن نرد على الذين يقولون إن الله عز وجل لا يوصف بالظلم أبدا، كل ما يفعله هو عدل، كل ما يفعله هو عدل. كلهم ما معنى هذه الآيات وما معنى هذه الحديث؟ فما ربك بظلام من العبيد فإن حرمت الظلم على كل هذه الآيات وكل هذه النصوص ما معناها؟ نفى الله عن نفسه الظلم في أكثر من موضع في القرآن، معنى ذلك أن الظلم ممكن منه ولكنه نفاه عن نفسه. نعم. لكن أكثر الناس يعني سنة هكذا ولا أدخل الله على الناس كله كذا. سأتكلم على الحديث، حديث أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو عذب الله أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. سأتكلم عنه في آخر الباب أظن. الظلم لا يكون إلا من معمول من غير منهي ممكن. الظلم يكون إلا الآن. متى يظلم العبد؟ لماذا يظلم العبد؟ لماذا؟ ما الذي يجعله يظلم؟ إما أن هواه أمره بالظلم، نفسه أمره بالظلم صح؟ لتحصيل منفعة دنيوية، أو أن غيره أمره بالظلم صحيح؟ فدائما يظلم لحاجة يريدها. والله عز وجل ليس له حاجة، ليس مأمورا وليس منهيا، ليس هناك من يأمر الله وليس هناك من ينهى الله عن العدل، ليس هناك من يأمره بالظلم وليس هناك من ينهاه عن العدل، ليس هناك أحد فوقه. أما الإنسان يظلم، يظلم يتصور منه الظلم لأنه إما يأمره هواه يأمره نفسه الأمر بالسوء أو يأمره غيره. فإذا هم يقولون الظلم لا يتصور من الله أبدا، هذا من باب تشبيه أفعال العباد بأفعال الله. قالوا العبد يظلم لأنه مأمور منهي، خلاص إذا نقول الله لا يظلم أبدا لأنه ليس مأمورا وليس منهيا، فنقول هذا غير صحيح. نعم هذا غير صحيح، لأن الله قادر على الظلم، لأنه كونه حرم الظلم على نفسه معنى هذا أنه قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا فإن قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما قد فسر السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمن من ذلك. هذا دليل آخر. الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، لا يخاف. بمعنى يأتي طفل صغير ويقول لك افعل هذا ولا سأقتلك، طفل صغير عنده سنتين، هذا ممتنع، قوله سأقتلك هذا ممتنع لا يدخل تحت قدرة الطفل. فالإنسان لا يخافه. فالإنسان الله عز وجل قال فلا يخاف ظلما ولا هضما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما. طب كيف تخاف من شيء هو ممتنع أصلا؟ لو قال لك الطفل سأقتلك إن لم تفعل هذا هل تخاف منه؟ لن تخاف، لأن قتله لك ممتنع لضعفه. فكيف يقول الله فلا يخاف؟ كيف يأمرنا الله عز وجل ألا نخاف إذا عملنا الصالحات ونحن مؤمنون؟ يقول لنا لا تخاف ظلما. فالخوف لا يكون إلا من ماذا؟ إلا من ممكن، إلا من شيء ممكن، لا يكون من شيء ممتنع. واضح؟ نعم. قال وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمن من ذلك. الله لماذا أمننا من ذلك؟ أمننا وينفعنا وعد خوفه. الله أمننا، قال لا يخاف ظلما ولا هضما. لماذا أمننا؟ لأن الظلم ممكن بحقه سبحانه وتعالى ولكنه حرمه على نفسه. نعم. وإنما يؤمن مما يمكن، فلما آمنه من الظلم بقوله فلا يخاف ولما أنه ممكن مقدور عليه. وكذا قوله لا تخاصموا لدي، لا تختصموا لدي إلى قولي وما أنا بظلام للعبيد. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما معنى هذا؟ لا تختصموا، لا تتجادلوا لدي. يتجادل التبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يجادل الذين اتبعوا الذين اتبعوا، يتجادلوا. كل واحد يريد أن يرمي بالذنب على الآخر، أنت الذي وقالوا يا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل، ربنا أطيم ضعفين من العذاب، لولا أنتم لكنا مؤمنين. ها طيب، وغير ذلك من الآيات التي فيها جدال خصام بين المتبعين وبين التابعين. فالله يقول لا تختصموا لدي، هذا الخصام لن يفيدكم شيئا، عندي يوم القيامة، لأنني لست بظلام للعبيد، أنا أعلم من الظالم ومن المظلوم ولست بظلام للعبيد. فها هنا أمنهم من الظلم، فدل ذلك أن الظلم ممكن. هذا وجه شاهد في الآية. نعم. إلى قوله وما أنا بظلام للعبيد لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه. نفي ما لا يقدر عليه هو الظلم، نفي وما أنا بظلام للعبيد. لم يقصد بقوله وما أنا بظلام للعبيد نفي ما لا يقدر عليه، لا وقادر على الظلم، ولكنه هو نفاه عن نفسه لأنه حرمه على نفسه. نعم. وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن، وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا ولا مقدسا عن أن يفعله، بل كل ممكن فإنه بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن شيء. كل ممكن. نعم. بل كل مؤمن فإن بل كل ممكن. نعم. بل كل ممكن فإنه لا ينزه. ليس كل ممكن. كل ممكن. نعم. أي ممكن لا ينزع عن فعله. نعم. يعني ممكن أن يظلم لا ينزع عن الظلم. نعم. نعم. ممكن سبحانه وتعالى أن يعبث لا ينزع عن العبث، هذا باطل، يعني هذا طرد قولين. هم لا يقولون بهذا، ولكن هذه لوازم، يعني لازم القول ليس بالقول، ولكن هذا دليل على فساد القول. هذه طريقة في المجادلة في المناظرة. هم لا يقولون بهذا، يعني كل ممكن كل ممكن لا ينزه الله عنه. سنسألهم أليس العبث جائز بحق الله؟ تقولون نعم بلى جائز، ولكنهم ينزهون الله عنه. قلنا هذا باطل، لماذا أجزتم له العبث ثم نزهتموه عن العبث؟ أن تقولون أنتم تقولون أن كل ممكن جائز، أقولون الظلم ممكن فإذا هو جائز في حق الله. نعم. فنقول لهم كذلك العبث، كذلك باقي النقص، فمعنى ذلك أنكم لن تنزهوا الله عز وجل عن أي فعل. هم لا يقولون بهذا اللازم، ولكن هذا اللازم دليل على فساد القولين في مسألة الظلم. نعم. نعم. لا يقصد بهذا الحديث حرم على نفسه الظلم، مفسرون بهذا التفسير الذي ذكره أنهم يقولون حرم الظلم على نفسه، ليس معنى هذا أنه قادر عليه ولا يقدر عليه أصلا، ولا يقدر على الظلم أصلا. نعم. قال بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله، بل فعله حسن ولا حقيقة للفعل السوء، بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له. والقرآن يدل على نقيض هذا القول في على إبطال هذا القول، على إبطال قول المتكلمين. نعم. في مواضع نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصح له ولا ينبغي له، فعلم أنه منزه. في قول تعالى فلا جعلوا المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. نعم. نعم. وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما باطلا، نزل نفسه عن الفعل الباطل عن العبد. نعم. فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، وذلك كقوله تعالى أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فإنه نزه نفسه عن خلق عبثا. وأنكر على من حسب ذلك وهذا فعل، وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقوله تعالى ما لكم كيف تحكمون، فنزه نفسه عن العبث. نعم. وقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، إنكار منه على من جود أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذلك قوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أم مماتهم ساء ما يحكمون. انتم الآيات اجترحوا السيئات فعلوا السيئات. نعم. إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح وهو مما ينزه الرب عنه. وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذا حديث صحيح. وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية. ما وجه الدلالة فيه للجبرية؟ نعم. وهو غير ظالم لهم. نعم. أن الظلم هو تصرف في ملك الغير، هذا وجه. وأن الله عز وجل يجبر العباد على أفعالهم، يجبر العباد على أفعاله هم لم يفعلوا شيء، هو الذي فعل. فالحقيقة الفعل هو الله، فلذلك لو عذبهم لعذبهم هو غير الظالم لهم، لأنه هو الذي فعل وهم لم يفعلوا، هم كالريشة في مهب الريح. قال هذا الحديث بما يحتج به الجبرية، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم، يعني لا يوافق أصولهم، فلذلك يبدبونهم. لماذا لا يوافق أصولهم؟ لأنهم يقولون إن العبد هو الذي يخلق أفعاله، فلو عذبهم الله على أفعال خير هم فعلوها سيكون هذا ظلما. طب ماذا يفسر أهل السنة الحديث؟ كيف يفسر أهل السنة الحديث؟ قال وأسعد الناس، نعم، لا يتأتى، أنا لا يوافق، لا يوافق أصول القدرية، نعم. قال وأسعد الناس، ولهذا قبلوا إما بالتكذيب أو بالتأويل، وأسعد الناس به أهل السنة الذين قبلوا بالتصديق وعلموا من عظمة الله تعالى وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه، فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يغفر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتألهه بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على ذكره والجوارح واقفا على طاعته. ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، مقدور في الجملة أن الإنسان يكون هذا حاله باطنا وظاهرا، أن يكون طائعا لله باطنا وظاهرا، مقدور للعباد، ولكن النفوس تشح به، تبخل بهذا، يؤثر الراحة، يؤثر الدعاء، يؤثر السكون، نعم. وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى، وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه وإن أتى به من وجه آخر. هذه العبارة مهمة، أكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه وإن أتى به من وجه، تبخل، يعني مهما اجتهد الإنسان في الطاعة لابد أنه سيكون مقصرا في جانب، في جانب قد يكون مجتهدا مثلا في عبادات كالجهاد والصلاة والصيام، ولكن في الصدقة مثلا يبخل بالمال، إن أمر بالصدقة المستحبة يبخل بالمال أو غير ذلك، نعم. قال فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم، إرادة تزاحم، نعم، فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ لابد أن ينتجه عنده إرادة تزاحم، زاحمه أي دافعه، هنا الزحمة، ها؟ قد يكون عنده إرادة تدافع مراد الله، الله يريد منه الآن أن يفرد الفجر، فعنده إرادة أن ينام ويستريح مثلا، قد تقع منه هذه الإرادة، نعم. ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له؟ نعم. ولو في وقت من الأوقات، فلو وضع سبحانه عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم. إذا هذا معنى المعنى الحديث، من يقول يلخصه في جملة واحدة، لو أراد الله عز وجل أن يعذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن أعمالهم هذه لا تساوي الجنة، سيحاسبهم على النعم، سيحاسبهم على ماذا؟ على نعم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يعمله وعلموا أنه لم يصل أحد من جنة عمله؟ قالوا لا أنت يا رسول، قالوا لا أنا، ها؟ كما في حديث الرجل من بني إسرائيل الذي عبد الله 60 سنة فقيل أدخل الجنة برحمتك، قال يا رب لا بل بعملي، قال برحمتك، قال لا بل بعملي، فقال دين نعمة البصر أمام عبادتي 60 سنة، فرجحت نعمة البصر، فقال ذهبوا به إلى النار. فهذا الرجل الآن عبادة 60 سنة لم تسوي نعمة واحدة، فإذا المعنى لعذبهم وغير ظالم لهم، يعني لحاسبهم على النعم، فإذا حسبهم على النعم استحقوا العذاب حتى إن كانوا أنبياء. النبي لم يدخلهم الجنة عمل عليه الصلاة والسلام، حتى الأنبياء لا يدخلهم، لا يدخلوا الجنة بعملهم، فحتى الأنبياء على النعم التي أعطاها لهم لدخلوا النار. إذن هذا هو معنى الحديث. وهناك معنى آخر للحديث ذكر أهل العلم، لعذبهم وغير ظالم لهم، يعني لسلبهم توفيقهم، لأننا قلنا المؤمن لا يكون مؤمنا إلا بماذا؟ إلا بتوفيق الله، فإذا لم يوفقهم سيكونون كفار سيعذبهم، والمعنيان صحيحان ومتلازمان، نعم. ليس المعنى أنه عذبهم وغير مظالم لهم، يعني عذبهم وهم طائعون، نعم. قال وغاية ما يقدر التوبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه. حتى قبول التوبة محض فضله وإحسانه. يعني انظر لو أنك عصيت الله 100 مرة في اليوم ثم كل مرة صدقت في التوبة يقبل منك هذه التوبة. لو أنك أتيت إلى إنسان لا أقول 100 مرة أصبت له مرتين أخطأت مع نفس الخطأ ممكن أن يكلمك طوال حياتي. نعم أنا مخلوق مثلك. نعم فكيف بالخالق سبحانه الخالق الذي أنعم عليك بنعمة أنت تعصيه بها أنعم عليك بجارحة وعضو أنت تعصيه به تكرر نفس المعصية ويقبل منك الاعتذار والتوبة. هو الذي أعطاك هذه النعمة. هو المخلوق الذي هو مثلك لم يخلق لك هذه اليد التي ضربتها به. فلو اعتذرت له وضربته مرة أخرى لا يقبل لك العذر بعد ذلك. تقول أنت تهزأ بي يعني كيف كل مرة تضربني وتعتذر يعني أنت تسخر منه وتستهزئ. فالله عز وجل من تمام رحمته أنه يقبل توبة العبد وإن عصى آلاف المرات طالما أنه صادق في هذه التوبة. نعم قال وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما ولو قدر أنه تاب منها حتى لو تاب منها وعذبه لم يكن ظالما. لأن إجابة التوبة إجاب الله على نفسه إجاب الله عز وجل على نفسه قبول التوبة هذا فضل ليس عدل. العدل أن من أخطأ يعاقب حتى في حياة الناس الذي يخطئ يعاقب. نعم هو الذي هذا الذي أوجب الله هذا على نفسه لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كونه يغفر الذنوب جميعا هذا عدل أم فضل؟ أجل ولكن هو أوجب على نفسه. نعم هو أوجب على نفسه الفضل فمن الممكن أن يكتب هذا الفضل. أنت لو أوجبت على نفسك أن تتصدق على الفقير كل شهر قلت له هذا واجب علينا أعطيك كل شهر 1000 جنيه ثم تأتي في الشهر لم تعطيه شيئا هل تكون ظالما؟ لا تكون ظالما ولله المثل الأعلى. هو أوجب هذا على نفسه أوجب الفضل على نفسه. نعم ولو شاء لسلب الفضل عن نفسه ولا يسأل عما يفعل. هل هناك من سيحاسبه يقول لماذا يا رب أنت منعت الفضل؟ لا أحد يحاسبه ولا يسأل عما يفعل. هذا ليس مثل الوعد. نعم أوجبه بماذا؟ سؤال أوجبه بسبب استحقاق العباد له أم بسبب فضله عليهم؟ خلاص إذا من البداية قبل أن يوجب هذا الفضل على نفسه قبل أن يوجبه على نفسه كان قادرا أن يمنعه كان قادرا أن يمنعه ويعذب كل من عصى ولا يقبل توبة أحد ولو فعل هذا لكان عادلا. واضح؟ لو فعل هذا لكان عادلا قبل أن يوجب هذا على نفسه كان يمكن أن لا يوجبه على نفسه يوجب الفضل على نفسه كان يمكن أن لا يوجبه على نفسه ويمنع العباد من الفضل ويعذبهم على أعمالهم سيكون عادلا سبحانه وتعالى أن يكون ظالما. ولكن إذا بعد ما أوجبه ونقض نحن لا نتكلم بعد الأوجب يعني نتكلم أنه هذا الفضل الله وجبه على نفسه صح؟ هل ما للعباد لدي حق واجبه؟ كلا ولا سعي لدي ضائعه إن عذبه فبعدله وإن نعمه فبفضله هو الكريم الواسع إن عذبه فبعدله وإن نعمه فبفضله وهو الكريم الواسع. فهذا الفضل أوجبه الله بسبب اقتضاء اسم الكريم الواسع أنه كريم وواسع الفضل واسع الرحمة رحمتي واسع كل شيء. نعم لو أراد أن يسلب هذا الفضل عن نفسه من البداية لسلبه وما كان ظالما ظالما كالمثال الذي ضربت لك ولله المثل الأعلى. لو أنك تتصدق على الفقير كل شهر بألف جنيه لمدة 100 سنة 10 سنوات ثم منعت هذا هل له من حق أن يلومك يقول لك كيف أنت لا تتصدق عليه؟ هل من حق أن ينسى كل 10 سنوات التي تصدقت بها عليه؟ ولا من حق أن ينسى؟ ولكن أنت قلت له ولو فعلت هذا الشيء أنا لا يعني صار حتى هذا لو فعل هذا الشيء ولا لا في عرف الناس لا تكون ظالما اعتمد عليك كيف اعتمد عليك حتى في عرف الناس تكون ظالما هذا فضل منك من البداية. هل أنت يلزمك لو فعل هذا الشيء أن تعطيه؟ قلت له لو صليت في المسجد تعطيك لكل صلاة 100 جنيه ففعلت هذا معه 5 سنوات وبعد ذلك لم تفعل هل يلومك يقول لماذا لم تعطيه؟ أنت كان واجبا عليك أصلا أن تصلي في المسجد أنت كان واجبا عليك أصلا أن تطيع الله بالنعم التي أعطاك واضح؟ فلو عذبك ما كان ظالما لك لأن عبادتك هذه لا تساوي الجنة إنما عبادتك هذه لأجل أنه خلقك من عدم وأنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى فأنت أصلا لابد أن تعبده حتى لو لم يكن لك جنة يعني لو لم يكن لك ثواب فلا بد أن تعبده. نعم فإذا ثوابه كله فضل سبحانه وتعالى. السؤال إذا الذي أوجب شيء وما فعله هل هذا يهدف سجنه؟ لا يكون أبدا في حق الناس الله عز وجل يخلف وعده، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ولكن نقول مرة أخرى معنى الحديث لو هذا حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع يمتنع إخلاف الوعد، ولكن لو لم يكن هناك وعد أصلا هل سيكون ظالما؟ هذا هو الذي لابد أن تفهمه. هل سيكون ظالما؟ لن يكون ظالما لو لم يكن هناك وعد بإثابة الطائع، ها ما كان ظالما سبحانه وتعالى. نعم قال لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب، وقد كتب على نفسه الرحمة فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا لن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء عظيم يقال قبل السلام. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين فما الظن بسواه؟ الصديق أمر أن يقول إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فكيف بمن سواه؟ من سأله؟ النبي الصديق أبو بكر الصديق سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي. والحديث عند مسلم بعد حديث يقال من أدعيته قبل السلام يقال قبل السلام. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفية هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفة تفصيله، فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها، وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية. هذه أعلى أعلى أعلى أنواع الجهل بالله، ليس وراء هذا غاية، ليس وراء هذا جهل، هذا أعلى أنواع الجهل بالله، أن يظن أنه يستحق الجنة بعمله أو يظن أنه ليس في حاجة إلى مغفرة الله ورحمته. نعم صفقا بعدا وصفقا هذا دعاء عليه، بعدا يعني بعد عن رحمة الله، وسحقا بعد أيضا أو تهوي به الريح في مكان صحيح أي بعيد، هذا نفس المعنى الدعاء بالبعد عن رحمة الله. نعم فإن لم يستسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق وواد من شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير الظالم لهم. إن لم يتسع فهمك لهذا الذي ذكرناه في توجيه الحديث، في توجيه الحديث أنه عذبهم وهو غير الظالم لهم، لأن أعمالهم لا تساوي نعيم الله عز وجل الذي وعدهم به في الآخرة، فانزل إلى وطأة النعم، تذكر النعم التي أنعم الله بها عليك وقارن بين هذه النعم وبين عملك، هل هذه النعم تساوي عملك أم لا؟ تعلم أنه لو عذبك لعذبك وهو غير ظالم لك. وطأة النعم، الوطأة وطأ الشيء أي مشى عليه، والمقصود بالوطأة هنا ثقة للنعم، يعني الله عز وجل حملك جميلا ثقيلا، كما تقول أنت جميلك علي ثقيل جدا لا أستطيع أن أوفيه، لو أن شخص أحسن إليك كثيرا جدا أحسن إليك أحسانا عظيما ماذا يقولون له؟ يقول أنت فعلت معي معروفا مهما فعلت معك طوال حياتي لا أستطيع أن أوفيه. فإذا كان المخلوق يقول هذا المخلوق المثلي فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.